أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لولا أنت ما صمنا، ولولا أنت ما صلينا، ولولا أنت ما جئنا إلى بيتك، ولولا أنت ما قمنا، ولولا أنت ما دعونا. يا ربي كما أكرمتنا ومننت علينا وأدخلتنا في الدنيا بيتك، أدخلنا يوم القيامة جنتك. يا منان يا كريم يا معطي يا رحيم يا رحمن، هؤلاء هم عبادك وإماؤك، شباب وشيبة وكبار وصغار، ذكور وإناث، تركوا الفرش الوثيرة وتركوا البيوت، تركوا الأشغال والأعمال عندما سمعوا أن هنالك ليالي مباركة فيها مغفرة، فيها كرم، فيها عطاء. فيا ربي لا تردنا خائبين. وهذه المجالس أردنا يا ربي فيها أن نصلح قلوبنا، أن نصلح الأصل، أن نصلح العضو الذي هو سريع التقلب. أنت ذكرت في كتابك دعاء النبيين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. والدعاء لا يكفي وحده، الدعاء لا بد أن يتبع بالعمل. قلوبنا تعلقت بالبشر، إذا بنشوف غني بميل القلب لإله، إذا بنشوف صاحب نجوم بميل القلب لإله، إذا بنشوف مسؤول بميل القلب إله، إذا بنشوف إنسان، شوف لأي درجة وصلنا، عايش برا، جاء من سفر، بميل القلب إله. أي عرض من أعراض الدنيا صار القلب يميل له إلا من رحم الله. يا ربي نريد من هذه المجالس أن لا نرى في الكون إلا أنت. يا رب لا نريد أن نرى أحد، أريد أن أراك، أريد أن أراك، أريد لقلبي أن يراك، لا أريد لقلبي أن يتأثر من أحد ولا أن يميل لأحد. ومن أول وأعظم علاجات القلوب كما ذكرنا البارحة أن نوحد الله جل جلاله فنخلص القلب له، فلا نسأل عن أحد. هذه العلاجات يا أخواني في الله، بدي دائما أذكر أنه نحن عم نتكلم بموضوع كتير مهم، جدا مهم، واللي ربنا جل جلاله بيكرمه بيستطيع يوصل له. فهذا من أعظم أنواع التوفيق التي يكرمك الله جل جلاله بها، أن توفق لإصلاح القلب، إصلاح الجسم، برنامج غذائي واشتراك بنادي وخلصت، إصلاح أمراض البدن، فحوصات عند طبيب، حمية غذائية، شوية أدوية، كم شهر يمشي الحال. بس إصلاح القلب كيف؟ إصلاح القلب هو الذي يعول عليه، لأنه هذا الجسم قد ما اجتهدت عليه وقد ما زبطته وقد ما نظفته وقد ما رتبته، آخر شيء بصراحة بدون زعل يعني، آخر شيء أنت عم بتجهز هالأكل مرتب للدود ولا لا؟ بالعكس، كل ما كنت مكتر لحم الغنم هيك ومزبط الوضع بكيف، الدودات تحت بالغدا دسم مرتب. احنا بالاخير حد حناكل دود الا من وفقه الله للشهاده. اسال الله ان يرزقنا واياكم الشهاده في سبيله. الشهداء في قبورهم احياء، لكن البشر كلهم سياكلهم الدود. طيب ما الذي يبقى؟ ايش اللي بيبقى يا اخواني في الله؟ القلب. وحصل ما في الصدور. فتكلمنا البارحة عن الوسائل التي أستطيع أن أعالج فيها قلبي، تكلمنا عن الدعاء، تكلمنا عن التمرين، تكلمنا عن الخفاء، وهنالك أمر لم أذكره البارحة لابد أن أمر عليه الليلة إن شاء الله تعالى قبل أن أتكلم عن فضائل هذا الأمر، وهو من أعظم وأسرع أنواع العلاج للقلب، ألا وهو صحبة المخلصين. مرة كنت خارج في أفريقيا بأوغندا، فبعت معنا المشايخ من مركز الدعوة هناك رجل شيخ أفريقي حتى يترجم لنا الكلام. نحن بنتكلم بالإنجليزي أو بالعربي وهو بترجم للغة الأفريقية اللغة الأوغندية. فأول ليلة دخل معنا، فينا تاني يوم بعد الفجر عملنا شورى، بعدين قلنا بدنا نعمل جولات صباحية لأنه الناس بتبلش بالأفريقيا من بعد الفجر تظهر لأشغالها. وفي أفريقيا سبحان الله كانت أقل جولة هيك، يعني إذا بدك باللعب زي ما بيقولوا أقل جولة ربنا يكرمنا بعشرة لخمستعشر واحد يدخلوا معنا يدخلوا في الإسلام بجولة بسيطة. فقلنا بدي صلي ركعتين الشروق، فنحن شو ركعتين الشروق يعني يلا صلي ونطينك برا، يعني حبة دقيقتين ثلاثة كبيرة، وإذا كنت خاشع كتير خمس دقائق. والله يا أخواني لا أبالغ أننا وقفنا ننتظر نصف ساعة هو عم بصلي ركعتين. أنا فت على المسجد، الرجل أفريقي لا بيحكي عربي، عربيته مكسرة وإنجليزيته مكسرة، واقف ناصب أقدامه وأمامه العمود وعم بيصلي، منظر وقوفه بإخلاصه سحرني. والله عشرات، كم أنا تكلمت عن الإخلاص وعن الخشوع عشرات المرات بدروس وخطب، وكم سمعنا كلها لا تساوي هذه النظرة، لا تساوي هذه النظرة. لذلك من أعظم الوسائل التي تسرع علاج قلبك أن تصاحب من عالج قلبه. يعني بدك الإخلاص، اسمع عن الإخلاص، اتكلم عن الإخلاص، اتدرب على الإخلاص، وادعي ربك يرزقك الإخلاص. وأهم من كل هذا أن تبحث عن أهل الإخلاص فتصاحبهم وتنظر إليهم، فالطبع سراق. مثل ما الجسم بيعدي، وأيام كورونا كنا نحط الكمامات وخيفانين تنتقل الجرثومة من إنسان لإنسان، وفي مسافة معينة إذا بتقترب منا بتصير الانتقال سريع، كذلك الطبع سراق. فالذي يصاحب أهل الإخلاص يحصل الإخلاص، بتتأثر من أهل الإخلاص من دون ما يحكوا. عدوا مع الشباب اللي بمحاسبة الله يجزيهم خير عم بياخدوا الأموال من الإخوة اللي عم بيقدموا للمشروع، اسمعوا منهم أخبار المخلصين. الشباب اللي عم بيقدموا عاديين مش مشايخ، لكن أحياناً الإخلاص أنت تكتمه والله يظهره. واحد جاب 100,000، صوروا يمكن الشباب شفتوه على القناة أو شيء، 100,000 فتح الشاب طلع فيها ليرة ذهب، مخبي ليرة ذهب ب100,000. الثاني اللي جاي يعني لو ما مضطر بده يحاول يبعتها مع أي حدا بس أنت ما تعرفه، بس شوي نخبر الشيخ يشوف. لا لا لا بدي شيخ يشوفني. ولا ما زلت أذكر قصة اللي أخبرتكم عنها من أيام التوسعة الأولى، أظن كنا عم نجمع لشراء الشقة اللي الآن قاعد فيها النساء. فأذكر بعد الخطبة إجا الشاب اللي واقف على الصندوق على بالخيمة، فإجا قال لي شيخ في واحد إجا حكاني وقال لي، وهو عم يبكي هو عم يبكي، قال لي ما معي مال قدمه بس معي تليفون. قال لي طلعت على تليفونه شيخ، هذا يمكن أرخص تليفون شايفه بحياتي، تليفون أبو رمبل القديم مش عارف شو وضعه. فقال لي هذا التليفون إذا فيكم تبيعوه، أنا ما عندي الآن مشكلة إنه بلا تليفون، إذا فيكم تبيعوه وشو بيطلع منه لو شيء بسيط بس حطوه بالمسجد. فالشاب مباشرة قال له طب عمها لك بس نروح أنا وياك عند الشيخ نقول له بس الأمر واحد اثنين ثلاثة. قال له لا زي خير شو خص الشيخ، أنا بر على الشيخ، ما بدي لا يعرفني أحد ولا يشوفني الشيخ ولا يشوفني حدا، أنا بيني وبين ربي، وحتى الآن أنا لا أعرفه. حتى بس إجا الأخ سبحان الله واحد من شباب المسجد عندما علم وسمع القصة قال يا شيخ أنا أريد أن أشتري له أحدث هاتف الآن في السوق. فبعت له الأخ نطره لع الصندوق، بس شافوا الجمعة الثانية مسكوا قال له في واحد من الأخوة تبرع عنه يجيب لك أحدث هاتف. قال له قل له الله يجزيك خير ما بدي منه شيء. هذا لا شيخ ولا عالم ولا خطيب، لكن هذا الإخلاص الذي قد تجده عند بعض الناس، مصاحبة أهل الإخلاص يؤثر فيك. لذلك حتى تحقق الإخلاص ابحث، وأنا أعلم لأنه أنا وإنت عم نفتش، أنا أعلم أنهم قلة لكنهم بفضل الله موجودون. الخير في الأمة موجود، الخير في الأمة لا ينقطع، في الكبار والصغار هنالك من يبحث فقط عن رضا الله جل جلاله. طيب يا شيخ أنا إذا حققت واشتغلت على حالي بعد هالليالي لحتى ينضف قلبي من غير الله شو إليه؟ لأنه نحن كبشر متعودين نسأل دائما شو إليه. إذا واحد بيطلب منك شغل ولا عمل أول سؤال بتسأله إياه بتقول له شو إليه؟ شو بيطلع لي؟ الآن أنا إذا اشتغلت على الإخلاص فصرت من أهل الإخلاص شو إلي؟ شو بيطلع لي؟ قال العلماء أهل الإخلاص أولا الله جل جلاله أكرمهم بالتأييد والنصر وحل المشاكل التي يواجهونها. اسمع معي هذه الآية اللي أظن اليوم مرت معنا بالتراويح ونحن كتير سمعناها، بس يا ربي ارزقنا حقيقة نورها وحقيقة فهمها. وهذا اللي دايما منذكر فيه ومننادي فيه يا إخواني نريد أن نصل إلى مقام التدبر، تصير الآيات اللي منمر عليها تستوقفنا ما نمر عليها بسرعة. الله جل جلاله يقول في القرآن الكريم أليس الله أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله أليس الله بعزيز ذي انتقام أليس الله بكاف عبده؟ نحن بمجرد ما نسمعها نفهم الفهم الظاهر لها. طب ليش ما قربنا أليس الله بكاف خلقه؟ لأنه مش كل الخلق عباد بهذا المعنى. الله تعالى يقول أنا أكفي من حقق العبودية لي. اللي بيقول أنا لا أرى في قلبي إلا الله أنا أكفيه، أما اللي شايف غيري يسأل من غيري يسأل غيري. واحد من مشايخ مصر خبرنا أن الشيخ إبراهيم عزت رحمه الله أحد علماء مصر أحد كبار الدعاة في مصر كان مرة في الطريق الحمد لله فوقفوا حاجز فقال له يا شيخ بطاقتك فين؟ قال له يا ابني البطاقة مش معاي. شيخ كبير قال له وقف على اليمين. قال له يا ابني يعني أنا مستعجل عندي موعد. قال له وقف على اليمين. قال له طيب بس حضرتك القبلة فين؟ بس ادلني أنت هون عندك نقطة عسكرية واقف فيها فيك تقول لي القبلة وين؟ قال له يا شيخ الوقت ده مش وقت صلاة، يعني هلأ ما في وقت صلاة. أم شو قال له؟ قال له هو يا ابني الواحد بس يتزنق يتصل باللي يعرفه. إيش قال له؟ قال له هو يا الواحد يبني بس يتزنق يتصل باللي يعرفه. هلا بالله إذا بتصير معي ولا معك في ضابط مرة شفته يا الله بسم الله أخذت رقمه ولا أخذت رقمه أنا لنشوف مين بعرف بالمخابرات مين بعرف بالكذا مين شي مسؤول بطلعني دوري مباشرة. قالوا سيادتك فضيلتك قيادتك ومين قال له يا ربي قدرتك يا ربي قوتك يا ربي لا أرى غيرك إذا رحت لأخذ بالأسباب قلبي مش متعلق فيها بس لأنه أسباب. لذلك ربنا جل جلاله قال أهل الإخلاص أنا معهم لأنهم لا يعرفون غيري. معقول تقولكم هو ما يعرف غيري ما بيعرف يتصل بغيري ما بيعرف يحكي مع غيري أصلا. في ناس إخواني فعلا تلاقيهم بين الناس الله يجعلني وياكم منهم بتقول له أحكي فلان ولا شيخ والله ما بعرف أحكي فلان ما بعرف دق باب فلان. شو بتعرف؟ قال بعرف دق باب. ومعقول يضيعك؟ أنت ما بتعرف الدق باب غيره ما بتعرف إلا الدق باب وبيضيعك والله ما بيضيعك. أليس الله بكاف عبده لا يضيعه. لذلك الحديث في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ثلاثة دخلوا إلى الغار. كلنا سمعناه مرارا الحديث. هنوا بالغار عم بيريحوا عم بيأكلوا عم بيناموا وقعت صخرة سكرت باب الغار. شو اتفقوا؟ قالوا ما إلنا إلا أن ندعو الله بأخلص أعمالنا. كل واحد منا يفكر عمرك 20-30-40 سنة أكتر عمل كان فيه إخلاص أدعو الله جل جلاله به الله تعالى يفرج عنك. فكل واحد منهم صار ينقي. واحد شو قال؟ واحد قال يا ربي كان عندي بي وإم وكان عندي أولاد صغار وكنت روح أحلب الشات وجيب الحليبات وكنت أوقف شرب أمي وبي قبل الأولاد. فبيوم من الأيام عد فلات الأم والأب نايمين والأولاد يتضاغون حولي فما رضيت أن أسقي أولادي قبل أن أسقيهما. واقف حامل الحليبات ناطر لتفيق أمه وأبوه. فائت الأم والأب شربهن بعدين شرب الأولاد. شوف الآن إيش قال؟ قال اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك. مش بس فعلت ذلك صح بر الوالدين بنجيك بس بر بإخلاص. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا. الثاني قال اللهم إنه كان لي أجير كان عندي موظف فعمل عندي ثم مشى ولم يأخذ أجرته فنميتها له فعاد بعد فترة فقال لي عندك حق؟ قال نعم. قال أين هو؟ قال انظر إلى هذا الوادي. فنظرت فإذا به مليء بالغنم والشاة والنعم. فقال ما هذا؟ قال هذا لك. قال أتسخر بي؟ قال لا. قال أين مالي؟ قال نميته لك. قال فأخذه ومشى ولم يترك لي منه شيء. إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك يا ربي بس من أجلك ما حتى يقولوا عن الناس ولا حتى يروح يقول أنا اشتغلت عند فلان. يا ربي بس من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. بس تعمل عمل خالص لله وتوقع بمشكلة ارفع إيديك واسأل من الله أن يفرج عنك بإخلاص عملك الذي عملته. الثالث قال اللهم إنه كان لي بنت عم أحبها أشد ما يحب الرجال النساء وكنت أطلبها للحرام فتأبى فوقعت في ضيقة في مأزق في حاجة في فاقة فطلبت مني المال فقلت أعطيك المال على أن تخلي بيني وبينك فرضيت من أجل الحاجة. قال ثم تركتها وأعطيتها المال الله ولم أقترب منها لم يفعل الحرام بس قدم لها المال. قال اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. إيش اللي نجاهم؟ الإخلاص. لا مش العمل، أعمال كثيرة بس الإخلاص اللي نجاك. نحن يا أخواني بأيام الأزمات اللي عليه ديون، اللي عليه كسر أجار بيت، اللي عليه قسط الأولاد، اللي عليه دفع مش عارف شو، أوضاع الدولار وأوضاع الناس، كلنا بأزمات. اليوم إذا بنسمع إيش الحلول؟ الحل إنك تقلب تعمل دولار تجيب لبناني تشتغل هيك، هذه حلول أسباب، ما عم نقول حرام وحلال، لكن الحلول الحقيقية التي تنجيك من الضيق الذي أنت فيه، من الكهف الذي أغلق عليك بالصخرة، الإخلاص، إخلاص الأعمال. الوالد حكى لي كان في روسيا، فكانوا هن راجعين بالطيارة بدو ينزلوا بكييف، فكان في عاصفة ثلجية قوية، فبس اجوا بدو ينزلوا اشتدت العاصفة فرجت أقلعت الطائرة. طبعا سرعة النزول مع سرعة الإقلاع بتعمل إرباك بالطائرة، وهذا الإرباك بيأثر على الركاب، بيشعروا مباشرة في شيء خطير، كله يربط الأحزمة وكله خاف. طبعا كل الرحلة كل الركاب خمر وشرب وسكر وعربدي ودعارة وحرام ونسوان ورجال، وهن أربعة جماعة الخارجي في أول الطيارة قاعدين في الدعاء وفي الذكر وبغض البصر بأول الطائرة. أول ما صارت المشكلة وصارت الأزمة في الطائرة، كل الطائرة سكتت، كل الطائرة سكتت. فهني من البديهي طلعوا لورا شو الموضوع، كل الطيارة صارت تقول لهم يو يو يو، يعني حلوها معه يعني حكوا لنا إياه، بزبط لنا شوي الجو خلينا ننزل على البلاد. إخواني سكرانين سكرانين ضايعين، سكر وعربد ومخدرات، بس الفطرة أحيانا بتنطق وتقول لا ينجيك مما أنت فيه إلا الله. لكن ده دعاء سيدنا يونس اللي كل يوم مدعي يا رب ارزقني وإخواني الإخلاص بالدعاء. لأن شاء الله فكر الإخلاص قد ما كان فيه يعني بكي، ولا قد ما كان صوت حلو ويقبل، لا لا، يمكن واحد صوته لا يسمع بس قلبه حاضر يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله يقول فاستجبنا، فاستجبنا لأنه ما شايف غيره. ما الذي جعل قوة دعاء يونس قوي؟ قوة انفجارية، قوة عجيبة بكلمات قليلة. قال لأن يونس لا يرى أحد الآن، لا في معه صديق ولا زميل ولا اتصال، لا يوجد أحد. هذا هو الإخلاص، إخلاص القلب إلى الله جل جلاله. فسيدنا يونس قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، الله قال فاستجبنا له. لذلك من باب الترغيب والفضائل، لا ينجيك من بلائك إلا الإخلاص، فاجتهد على الإخلاص، نظف قلبك من الرياء. اثنين يا أخواني في الله، من ثمرات الإخلاص أنه يعينك على الاستقامة. تفضل هلأ، شو أكتر شيء من حامل عاني منه بعد رمضان بدون زعل؟ شو أكتر شيء؟ غياب القائمين وانسحاب المصلين، انسحاب تكتيكي بزيرة، انسحاب شوي شوي. بعدين يا شيخ نحن الصراحة بتعجبنا بيئة رمضان، فإن شاء الله بإذن الله نشوفك العام المقبل. نحن أعطيكم بس أسبوع عطلة للجمعة للجمعة، إن شاء الله تعالى الجمعة الثانية بعد العيد بإذن الله مباشرة من الجمعة الثانية ستبدأ الأعمال من جديد في المسجد. تعليم يومي بين المغرب والعشاء، بيئة إيمانية، خروجات، دعوة، دروس، علم، إيمان، أسبوع ماشي عيد أسبوع. وإن شاء الله تعالى هذا يعني طلبنا من الله، وإن شاء الله ربنا بيكرمنا جميعا وبوفقنا ونكون بإذن الله تعالى من المستقيمين. لكن من أعظم ما يعينك على الاستقامة الإخلاص. واحد من الإخوة كان في الهند حكى لنا راح يزور قرية من القرى، فبس وصل على القرية نزل في المسجد فالتقى مع شيخ، شيخ كبير عمره 70 سنة وحده لحاله، فسلم عليه وسمع منه قال له ما شاء الله كم لك في هذا المسجد تعمل للدين تحرك على الناس وبتزور الناس؟ قال من أكثر من 40 سنة وأنا بتجول وبعمل زيارات لحالي. أم قال له الشاب لحالك؟ قال له لحالي. قال له شيخ بس كيف بقيت 40 سنة؟ كيف قدرت تبقى 40 سنة؟ لأنه الإنسان إذا بقي لحاله فترة قليلة بمل. الإنسان بطبعه بيفرح إذا كان عنده صحبة، طبيعة الإنسان هكذا. قال يا شيخ أنا لا أسأل عن مجيء الناس وإقبال الناس وإدبار الناس، أنا أعمل لأجلي، أنا أعمل لنفسي، أنا أريد أنا أن أنجو. لذلك اللي بيخليك تستقيم أن تخلص العمل لله. تسمع بعض الشباب أحيانا بتقول شفت فلان كان ملتزم وعمل عمل كبير ما عادش بدي أجي على المسجد، شفت واحد من أهل المسجد كذب، شفت واحد من أهل المسجد سرق، شفت واحد من أهل المسجد غش، شفت واحد من أهل المسجد عمل معصية ما عادش بدي أجي على المسجد. هول تعول المساجد، تعول الالتزام، تعول الصلاة، بيعملوا كذا. أبشرك لست مخلص. الذي يتأثر عمله بتغير الناس هذا ليس بمخلص. كما قلت البارحة أعيد وأكرر، فليرضعني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. أقبل الناس، أدبر الناس، انت للمسجد، فضل المسجد. يا أخواني الشباب بيعرفوا اللي بيجتهدوا معنا كل السنة. أحياناً هلا طلعت جولات ما شاء الله، كنت عم شوف الكاميرا في شيء 50-60 شاب طلع بالجولة اليوم، نسأل الله يتقبل من الجميع. والله أحيانا بفضل الله بالمسجد من فوق 15-17 سنة بنشتد في المسجد. أحيانا كنا نطلع بالجولة 2، أحيانا نحضر بالتعليم 2، وأحيانا يكون 500 و1000. الأصل أن لا يتغير قلبك من أجل أحد. صاحب الإخلاص بتلاقيه مستقيم ما بيطلع وراه. إجت الشباب، راحت الشباب، تعبت المساجد، فضيت المساجد، ألحدت الناس، تابت الناس، مسائل عن الناس، مستقيم. كنا نشوف مشايخنا يا إخواني في الله، رأينا مشايخ والله 60 و70 و80 سنة. بس كنت في الأزهر، ذهبت لزيارة شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمة الله عليه، أهل الشام بيعرفوه، شيخ شيخي الذي أخذنا منه الإجازة في القرآن، شيخنا الشيخ علي الغزاوي، شيخه الشيخ عبد الرزاق الحلبي الذي أخذ منه الإجازة في القرآن الكريم، كان عمره قريب 80 سنة، قاعد عم بدرس الطلاب، والله يقرئ ويده ترجف، كل جسمه عم برج. يا عم شو مخلاك تقعد هلا تدرس؟ بروح أريح بالبيت، روح عد بالبيت ريح. سألنا الطلاب، قال الشيخ هكذا من أكثر من 60 سنة، 60 سنة نفس المجلس عم بقرئ ويدرس. ما الذي أجلسه؟ مر على سوريا حروب ومحروب ودمار ومشاكل، نفس المجلس، حرب، سلم، إقبال، إدبار، غنى، فقر. إجت الدنيا للدين مقبل، راحت الدنيا للدين مقبل. المخلص الله جل جلاله يكرمه بالاستقامة. الفضيلة الثانية، الفضيلة الثالثة للإخلاص، الله جل جلاله يبعد عنك الوساوس. اليوم أحد الإخوة نسأل الله تعالى يحفظه ويحفظنا ويحفظنا جميعا، قال لي شيخ بدي أسألك سؤال. أخ ملتزم ما شاء الله في المسجد من سنوات من المعتكفين، قال لي شيخ أحيانا بيخطر ببالي وسواس يعني سيء، يعني وسواس ما بليق بإنسان يعني بعيد عن الدين يتفكر هيك، كيف إنسان ملتزم؟ وهذا السؤال اللي هو سأله أنا وإنت بنسأله شيخ. فعلا ما هو المعاصي يا إخواني في الله، الأفعال السيئة شو بدايتها؟ شو بدايتها؟ وسواس، خاطرة، كن قاعد تخطر ببالك. إذا ما دفعت الخاطرة مباشرة بتضل بتقوى، بتصير فكرة، بعد ما تصير فكرة بتتحول لعمل، وإذا بقيت على العمل بتصير عندك عادة. فإذا قطع باب السيئات من قطع باب الخواطر والوساوس. والوساوس بيجوك من اثنين، واثنين اسمهم شياطين، واحد شيطان إنس وواحد شيطان جن. شيطان الإنس بيجي بيقول لك شو وضعك؟ فاضي؟ ايه فاضي، روح لا نعمل احنا كذا وكذا، شيطان، وهذا على فكرة أخطر من شيطان الجن. ليه؟ لأنه شيطان الجن إذا بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بيختفي، هذا إذا بتقرأ عليه القرآن كله بقول لك الله كمل ونظرك بس تخلص مروح. زي ما بحكيك هيك دلوا أحد حدك بقول لك مبسوط أنا بالقراءة، فبدك تعمل معه فعل آخر، بدك تأخذ قرار لقطع العلائق مع هؤلاء الشياطين، شياطين الإنس. فالوساوس موجودة عند كل إنسان، كل إنسان ممكن يصاب بهذه الوساوس. اسمع معي هذه الآية الموجودة في أجمل سور القرآن، سماها الله أحسن القصص وأغلبنا حافظ الآية، والآية ذكرت في قصة يوسف عليه السلام. قال الله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي رواية قراءة أهل الكوفة: إنه من عبادنا المخلصين. المخلصين والمخلصين اثنين بدلوا على الإخلاص. طيب يا ربي لما صرفت عنه السوء الفحشاء؟ الإخوة الحفظ أو من الذكرين السورة، هاي الآية وين إجت؟ بعد أي قصة؟ أحسنت. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. النفس البشرية تحدث، الشيطان يحدث، شيطان الإنس حدثته راودته. طيب يا ربي أنا وإنت كلنا معرضين، أكثر من يوسف كتير، سيدنا يوسف نبي من الأنبياء، نحن اليوم موجودة وسائل التواصل ومجموعات والصور والفيديوهات والاتصالات وغير ذلك من المصائب. يا ربي كيف أستعين بك على قطع هذه الوساوس؟ قال العلماء: مما أكرم الله جل جلاله به يوسف ويكرمك به أنه قطع عنه وساوس السوء وصرفها عنه، وكذلك أنت أيها المخلص. وبتلاقي شباب هيك بفضل الله تعالى، بقول لي يا شيخ بفضل الله، بيجي عم بحدث مع الشيخ بقول لي يا شيخ بفضل الله، والله خطرت ببالي خواطر ما بعرف. هو بقول ما بعرف، بس هو معروف ليش، هو بقول ما بعرف إيش اللي صرفها عني يا شيخ، والله على لحظة كنت حوقع في الحرم، شو اللي صرفها عني؟ ربنا صرفها عني. طب ليش صرفها عنك؟ هنالك شيء من الإخلاص عندك، بسبب الإخلاص صرف الله عنك خواطر السوء والفحشاء. والأمر الأخير الذي أختم به من ثمرات الإخلاص أنك تنجو يوم القيامة. كلنا عم نفتش عن نجاة إخواني ولا لا؟ بالله شو جايين تركين بيوتكم أنتم ساعة 3 بالليل جايين على المسجد؟ واحد هلا ماله بالمساجد، المساجد تفرجيه هيك صورة الناس وحضور الناس، والناس برا واقفة على الأبواب وفردين الحصر بالطريق، الشباب برا، فبقول هذا شو مالهم؟ يعني شو فيه؟ يا جماعة خير روح ناموا بالبيوت، يعني نزلت ثاني يوم على شغلك الصبح، شو عم بصير معك؟ كلكم سوا شو بتقولوا؟ بتقولوا أنت عارف بعد كم سنة شو فيه؟ أنت عارف إنه هدي مش مطولين فيها؟ أنت عارف إنه إحنا هون بس برحلة؟ أنت عارف إنه هذا الفيلم بعدين حيخلص؟ بعدين حتسكر الفيلم، بعدين في يوم قيامة، بعدين في جنة أو نار؟ كلنا جايين نقول له يا ربنا العتق العتق من النار، نحن عم نفتش على وسائل النجاة. طيب شيخ أعظم ما ينجيك الإخلاص. قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة من قالها من قلبه أدخله الله الجنة. سيدنا عمر عم بيسمع الحديث من سيدنا عثمان، سيدنا عثمان عم بقول الحديث لسيدنا عمر، فسيدنا عمر جاوبه قال: إني لأعلمها، إنها كلمة الإخلاص. بس النبي عليه الصلاة والسلام حطلها شرط، قال: إني لأعلم كلمة من قالها من قلبه. الشرط من قلبه مش من لسانه. أدخله الله الجنة. قالوا: يوم القيامة يأتي أناس بأعمال كالجبال، الله جل جلاله يجعلها هباء منثورا، قيام ودعاء، بكاء، قرآن وعبادات وأذكار وصدقات، تكون يوم القيامة هباء منثورا. قال لما؟ قال لأنها لم تكن لله فما إلها وزن. قال جل جلاله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لذلك يا أحبابنا في الله أعظم ما تشتغل به أعظم ما تشغل به نفسك في هذه الليالي كيف لا يكون في قلبك إلا الله وكيف تخلص العمل لله. أعيد وأذكر بالوسائل بسرعة أدعو الله بإخلاص وبصدق صحح النوايا دائما راجع المقاصد والبواعث للعمل استغفر الله بعد العمل أخفي الأعمال قدر المستطاع صاحب أهل الإخلاص وتذكر ما لك من فضائل وتذكر أن الله تعالى يريدك أن تشفى من هذا المرض. ومن أحسن الظن بالله إن شاء الله لا يخرج من هذه الليالي إلا وقد حقق شيئا من الإخلاص. مستعدون إن شاء الله؟ أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم حقيقة الإخلاص إنه ولي ذلك والقادر عليه. قوموا إلى صلاة القيام يرحمكم الله.